كم قصة تتراجعت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم، أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سوم غاية، رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. صحابي جليل اسمه أنس ابن النضر فاته شهود معركة بدر، فقال في نفسه: والله لئن أشهدني الله مشهدا لأرين الله ما أصنع، أنا فقط أنتظر معركة ثانية لأري الله عز وجل شجاعتي وقوتي وتضحيتي في سبيل الله. فصارت معركة أحد، فكان أنس من الأوائل المشاركين في هذه المعركة، وكانت المعركة في بدايتها الغلبة والنصر لأهل الإيمان، حتى نزل الرماة من الجبل والتف خالد حول الجبل وكان قبل إسلامه، فانقض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة من أمرهم، وبدأت دماء المسلمين تسيل، وبدأ الناس يقتلون، وبدأ الصحابة يستشهدون، وقتل العشرات حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شج وجهه وكسرت رباعيته، وأنس يقاتل في المعركة، لكن ماذا سيصنع؟ بعض الصحابة تراجع، بعضهم جلس وقعد، وانتشر بين الناس خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر أنس إلى ما يحصل فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء، يعني المشركون، وأعتذر إليك مما يصنع أولئك، يعني أصحابه الذين تراجعوا، يقول: أعتذر إليك مما يصنع أولئك. ثم تقدم في المعركة فرأى سعد بن معاذ، قال: يا سعد، ما الذي أجلسك؟ قال: مات رسول الله، قتل رسول الله. قال: قم فمت على ما مات عليه. ثم قال: يا سعد، إني أشم رائحة الجنة. للحين هو حي، للحين هو في المعركة، يقول لسعد: بديت أشم رائحة الجنة. الله أكبر، شوف اليقين. فدخل في صفوف المشركين وبدأوا بضربه بين طعنة ورمية وضربة، حتى وجدوا فيه بعد موته أكثر من 80 ضربة مثلوا بجثته، لم يعرفه أحد إلا أخته بأصبع من أصابعه، ما بقي أثر لا في وجهه ولا في جسده. إنه من؟ إنه أنس الذي أنزل الله فيه: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليس فقط أنس، بل الكثيرون قتلوا في ذلك اليوم، أكثر من 70 واحد، والكثيرون جرحوا، حتى قال عليه الصلاة والسلام في طلحة: لم يقتل، جرح، قال: هذا من الذين قضوا نحبهم، يعني كأنه مات في سبيل الله، مع أنه بقي من تضحياتهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. جاء يوم من الأيام أبو بكر فاستأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فدخل، وكان عنده بعض نسائه، واستأذن عمر فأذن له فدخل، لكن لما دخل عمر وأبو بكر كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم متغير، يعني كأنه فيه نوع من الهم. فجاء عمر يسأله: يا رسول الله مالك؟ وأبو بكر يسأل: مالك يا رسول الله؟ فأخذ عمر كأنه يلاطف النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يسري عنه، فقال له: إن أزواجي يطلبنني النفقة، يعني يبون شيء من النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده، النبي صلى الله عليه وسلم كل ما عنده تصدق به، كل ما يأتيه من مال ينفقه على الفقراء والمساكين، بيوته ما فيها شيء، أحيانا شهرين ما فيها نار توقد، بعض بيوتها ما فيها إلا الشعير، بعض بيوتها تمرة ما تجد فيها، هذه بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فسألنه النفقة فكأنه تضايق عليه الصلاة والسلام، فذهب عمر إلى حفصة وذهب أبو بكر إلى عائشة يعنف كل واحد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعنف بنته. فقال عمر تطلبنا رسول الله ما لا يضيق؟ فقالت حفصة طلبته ما عنده، وقالت عائشة طلبنا ما عنده، يعني حنا ما طلبنا شيء ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في النهاية. فاعتزلهن النبي شهرا، شهر كامل ما قرب زوجاته، حتى أنزل الله عز وجل آيات يخيرهن، كل واحدة جاها بنفس الآية، الله أمر أن يخير زوجة زوجة بهذه الآية. شنو يخيرهن؟ تبون الدنيا؟ تبون تنفتح لكم الأموال؟ تبون النفقات والرزق؟ واخروا عني، عيشوا بروحكم، ننفصل، ولكم من الدنيا ما تريدون. أما إذا أردتن الله ورسوله والدار الآخرة تظلون معي. كل واحدة تختار، طبعا كلهن اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا الخيار الأول. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال لعائشة أول واحدة خيرها، قال لها اختاري لكن لا تجيبي، لا تعجلي حتى تستشيري والديك. قالت يا رسول الله أستشير والدي فيك؟ لا والله أختارك واختار الله واختارك واختار الدار الآخرة. لم تنتظر ولا زوج من زوجاته إلا واختارت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فدخلت عليه ابنته سيدة النساء فاطمة رضي الله عنها، بيدها صحن من طعام، هي مسوية طعام، فجايبة الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس مع ابنته يأكل معها من هذا الطعام، فقال لها أين زوجك وولديك؟ أين علي والحسن والحسين؟ قالت في المكان الفلاني. قال ائتي بهم. فذهبت فاطمة وأتت بعلي والحسن والحسين، فجاء الأربع يأكلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تقول أنا في حجرتي أصلي، هي تصلي هم جالسين يأكلون. شوف المنظر الجميل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كساء، فأنزلت عليه آية في تلك اللحظة. أي آية نزلت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كساء، فغطى به الأربعة معه، الأربعة والخمسة صاروا تحت الكساء، ثم رفع أخرج يديه من تحت الكساء ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فطهرهم تطهيرا. فنادت أم سلمة وقالت يا رسول الله أنا معهم. قال أنت إلى خير، أنت إلى خير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم اجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته في الجنان. القرآن ما أعظم الوقوف عند آياته.